وما كان عيسى إلا رسولا لله رب العالمين. ولقد نزل على السيد المسيح عليه السلام كتاب هو الإنجيل، وهو مصدق للتوراة ومحي لشريعتها ومؤيد للصحيح من أحكامها، وهو مبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وهو مشتمل على هدى ونور، وهو عظة للمتقين. وإنه كان على أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل فيه، ولذلك قال الله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. دعوة المسيح 4. ولقد كانت دعوة المسيح عليه السلام تقوم على أساس أنه لا توسط بين الخالق والمخلوق، ولا توسط بين العابد والمعبود، فالأحبار والرهبان لم تكن لهم الوساطة بين الله والناس، بل كل مسيحي يتصل بالله في عبادته بنفسه من غير حاجة إلى توسط كاهن أو قسيس أو غيرهما. وليس شخص مهما تكن منزلته أو قداسته أو تقواه وسيطا بين العبد والرب في عبادته وتعرف أحكام شرعه مما أنزل الله على عيسى من كتاب، وما أثر عنه من وصايا، وما اقترنت به بعثته من أقوال ومواعظ. ودعوة عيسى عليه السلام كما ورد في بعض الآثار وكما تضافرت عليه أقوال المؤرخين تقوم على الزهادة والأخذ من أسباب الحياة بأقل قسط يكفي لأن تقوم عليه الحياة، وكان يحث على الإيمان باليوم الآخر واعتبار الحياة الآخرة الغاية السامية لبني الإنسان في الدنيا، إذ الدنيا ليست إلا طريقا غايته الآخرة وابتداء نهايته تلك الحياة الأبدية. ولماذا كانت دعاية المسيح عليه السلام إلى الزهادة في الدنيا والابتعاد عن أسباب النزاع والعكوف على الحياة الروحية؟ الجواب عن ذلك أن اليهود الذين جاء المسيح مبشرا بهذه الديانة بينهم كان يغلب عليهم النزعات المادية، وكان منهم من يفهم أن الحياة الدنيا هي غاية بني الإنسان، بل إن التوراة التي بأيديهم اليوم خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه أو جحيمه. ومن فرقهم من كان يعتقد أن عقاب الله الذي أوعد به العاصين وثوابه الذي وعد به المتقين إنما زمانه في الدنيا لا في الآخرة. وقد قال رينان الفيلسوف الفرنسي في كتابه حياة المسيح: الفلسفة اليهودية كان من مقتضاها السلطة الفعلية في نفس هذا العالم، فإنه يؤخذ من أقوال شيوخهم أن الصالحين يعيشون في ذاكرة الله والناس إلى الأبد، وهم يقضون حياتهم قريبين من عين الله ويكونون معروفين عند الله، أما الأشرار فلا، هذا كان جزاء أولئك وعقاب هؤلاء. ويزيد الفريسيون على ذلك أن الصالحين ينشرون في هذه الأرض يوم القيامة ليشتركوا في ملك المسيح الذي يأتي لينقذ الناس ويصبحوا ملوك العالم وقضاته، وهكذا يتنعمون بانتصارهم وانخذال الأشرار أعدائهم، وعلى ذلك تكون مملكتهم في هذا العالم نفسه. انتهى النص. يقول المؤلف: فجاء المسيح عليه السلام مبشرا بالحياة الآخرة وأنها الغاية السامية لهذا العالم بين أولئك الذين أنكروها، ومن لم ينكرها بقوله منهم أنكرها بفعله، فكانوا في ذلك الإنكار سواء. مريم والمسيح في القرآن الكريم 5. وإذا كانت شخصية المسيح هي اللب في المسيحية الحاضرة وأساس فيها، وجب أن نبينها كما جاءت في القرآن كما سنبينها كما جاءت في المسيحية، ليستطيع القارئ أن يوازن بين الشخصيتين ويعرف أيهما أقرب إلى التصور، والعقل يتقبلها بقبول حسن. ولنبدأ بأمه. يذكر القرآن الكريم مريم أم عيسى عليه السلام فيقص خبر الحمل بها وولادتها وتربيتها في سورة آل عمران، فيقول تعالت كلماته: